تقول سماحة الشيخ السائلة: كيف أستطيع الحصول على العلم الشرعي بدون المدارس؟ هل أستطيع الحصول عليه من الكتب؟ وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا تيسرت الحلقات العلمية عند بعض الناس، بعض أهل العلم، أو عند المعلمات الطيبات، هذا خير عظيم. أو حضور الحلقات العلمية في المساجد، تسمعها من بعيد مع تستر الحشمة، وكذا من إذاعة القرآن، فيها خير عظيم. إذاعة القرآن فيها حلقات علمية، فيها نصائح، فيها وصايا، فيها محاضرات، فيها سماع القرآن، وفيها نور على الدرب، أسئلة كثيرة من العالم للعلماء. هذه إذاعة فيها خير عظيم. فأنا أوصيك بالاستفادة من إذاعة القرآن لما فيها من الخير العظيم، ومن الكتب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، من ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه كتب مفيدة، أوصيك بها. وفق الله الجميع. نعم، اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ.